لو أننا رجعنا بالزمان إلى 3 سنوات، إلى 3 سنوات قبل حصول هذه الثورة التي في سوريا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن إخواننا، وأن يحفظ دماءهم وأعراضهم، وأن يهلك الطاغية عاجلا غير آجل. يعني لو رجعنا قبل 3 سنوات، وقدر لنا فرضا أن نريهم ما سيحدث في 3 سنوات من القتل وانتهاك الأعراض والتشريد، وقلنا ترى هذا، وترى من توم مستلمين البلد إلا وهو إيش ما فيه بلد، خلاص ترى ما عاد في شيء اسمه سوريا الآن، ما عاد في شيء سوريا، كان يقال إن فيه إيش، كان يقال إن فيه بلد اسمها سوريا. لو جمعنا العقلاء وقلنا لهم ترى هذه النهاية بعد 3 سنوات، هل يجرؤ عاقل أن يقول ما عندي مانع؟ العاقل يقول لا. لكن الذي أصابه فيروس الحزبية في رأسه وفي قلبه اليوم يقولون يلا في مصر نريدها مثل سوريا. والله يا أخوان ما يقوله ناس غير معروفين، لا، ناس يشار لهم بالدعوة ويطلعون كل يوم في القنوات ويقولون الناس في مصر يلا نريدكم أن تثوروا حتى تكون مصر مثل سوريا ونحن سنمدكم بالمال والسلاح، حسبنا الله ونعم الوكيل.